الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي المؤمنين وولي المحسنين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيد الأولين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه رحمة للعالمين وختم به الأنبياء والمرسلين وجعله مسك الختام لثلاث السماء إلى أهل الأرض أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته، وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العالمين العارفين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. واحفظ اللهم بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين من كل سوء برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، روى الإمام أحمد وأورد ابن ماجه والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان أن فضالة بن عبيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس بلسانه ويده، والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا، والمجاهد نفسه في طاعة الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في السنة العاشرة من الهجرة في ختام البعثة النبوية الشريفة. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث الجامع الذي يحتج به المسلم على كل جاهل. كل جاهل لا يعلم دينه يحتج عليه بهذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مستنبها للناس: ألا أخبركم بالمؤمن؟ هقول لكم مين المؤمن؟ أنا هأخبركم بشأنه. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. يدعي كثير من الناس الإيمان: أنا مؤمن. قالت الأعراب: آمنا. كنا تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يجدكم من أعمالكم شيئا. إذا الناس يدعون، كل واحد بيدعي أنه مؤمن، لكن مين المؤمن الذي تنطبق عليه الأوصاف؟ المؤمن من أمنه الناس. الناس، الكافر والمؤمن، الناس كل الناس. يبقى تعامل مسلم وتعامل مسيحي وتعامل يهودي وتعامل الدربي وتعامل الملحد، تعامل الناس جميعا، ما اختصش حد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من امنه الناس، يعني لو حضرتك عايش في اوروبا وانت مؤمن، اذا امنك الناس في اوروبا وفي امريكا وفي دول العالم على اموالهم وانفسهم، وكنت امينا على اموالهم وعلى انفسهم، فلا تسرق من اموالهم شيئا ولا تاخذ من اموالهم شيئا ولا تتعدى على حريه احدهم ولا على شخص بالضرب او القتل على اموالهم وعلى انفسهم، ذلكم المؤمن. عندك واحد عايش في بلدك هنا، اي جنسيه اخرى واي دياده اخرى، لا بد ان يكون امنا على ماله وعلى نفسه. فان امنته في ماله وفي نفسه اذا انت مؤمن. الا اخبركم بالمؤمن، هو ده المؤمن. لكن تدعي الايمان وتاكل حق الناس، الناس كل الناس، تدعي الايمان وانت تؤذي الناس في اموالهم وفي انفسهم، اذا انت لست بمؤمن. جارك سواء كان يهودي او مسيحي او اي جنسيه من الجنسيات، هذا الجار اذا كان امنا على ماله وعلى نفسه منك فامنته فانت مؤمن. طيب وايه تاني؟ والمسلم الدرجه اللي بعد كده، من سلم الناس من لسانه ويده، كمان ايدك ولسانك، يعني خلاص هو ماله في امان ونفسه في امان. طب وانا بقى لساني لا يتعدى عليه وايدي ما تعتديش عليه. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. شوف بتعمل ايه لسانك بقى، غيبه، نميمه، سب، شتم، لعن، تكفير، تكفره. ما بتكفره بايه؟ تكفره بالترك، تقول فلان كافر، فلان كذا، او تدعي او تشتم حد او تصدق تهمه بحد او تشهد زور او تعاهد ثم تنكث العهد، كل ده لسانك. فالمسلم من سلم الناس من لسانه. وشوف لسانك بيعمل ايه، وايدك ممكن ايدك تضرب وممكن ايدك تكتب وممكن ايدك تدوس على الناس وممكن ايدك تشاور بيها. ولذلك المسلم من سلم الناس، الناس في سلامه من ايدك ولسانك، هي دي صفات المسلم. طب لو انا ما عملتش كده يبقى الصفه دي ما تنطبقش عليك، فتقتل، تمسك المسدس وتقتل فيها الناس، يبقى انت مسلم ازاي؟ تدعي الاسلام، لان الذي جاء بالاسلام وقال ان هناك اسلام، هل هي دي شروط الاسلام؟ مين هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم، يبقى هو بيحط المواصفات. لان في حديث ثاني، وان صلى وصام وحج واعتمر، يدعي يعمل واحد يعمله، يروح يحج، يروح يصوم، يروح يصلي، مدعي. الاسلام الحقيقي ان انت تؤدي وظائف. فاللي يدعي الاسلام ممكن يكون بيصلي، ممكن يكون بيصوم، ممكن يكون حاج البيت، ممكن يكون بيزكي، لكن ما عملش المطلوب منه، يبقى ده مدعاء، مدعي الاسلام. عنده زميل من الصلاة قد كده وبيصلي ورب الاهل ومدعي وراح عمل عمره وعمل حج، طب يعمل ايه؟ يعمل كذا وكذا وكذا. قالوا يا رسول الله انها تصوم وتقوم الليل وتصلي ولكنها تؤذي جيرانها، قال لي في النار. نعمل ايه تعمله ده؟ لكن المواصفات بتاعتنا هي تؤذي الجيران، شتمت، أذت الجيران، مسلمة ازاي؟ اديني بينة على هذا الإسلام، البينة على من ادعى. أنا أدعي الإسلام. طب إيه البينة بتاعتك؟ أنت تثبت لنا ازاي إن أنت مسلم؟ يبقى أنت ما تأذيش حد، ما تشتمش حد، بنقولوا لأولادنا وشبابنا، ونقول الناس اللي بتهزر مع بعضها يهزروا مع بعض بجد. ويشتم امه ويشتم ابوه ويقول له انت ابن كذا، وده احنا بنتحاكوا مع بعض، احنا الشتمه ما لزقتش. طب ما انت ما ينفعش، اللسان المواصفات مش منطبقه عليك. طب انا بهزر وبكدي وبقول له كانت خارجه، لا ينطبق عليك الامر. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، هو ده المسلم. يبقى المواصفات البينة على من ادعى الإسلام. يا من تدعي الإسلام، هل سلم الناس من لسانك ويدك؟ شتمت الناس، سببت الناس، قتلت الناس، سرقت الناس، إذا أنت مدعي الإسلام لا تنطبق عليك مواصفات الإسلام، وده ما يهديش أقتلك. خلاص انت كده طلعت بره الإسلام، انت هتأتي أمام رب كريم، اتصرف بقى مع ربك عز وجل. إذا التقى مسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار، جاي يقتلني فأنا في أمانك السيف وحاقتله. طب الأساس، طب ده الآتي، طب المقتول قال إنه كان حريصا على قتل أخيه. فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. في حديث طبعا ثاني اخر الذي رواه الامام البخاري قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني خاصيه بالمسلمين، ان انت كمان المسلم عليك هيبقى له حق ايه؟ لكن الناس ليها حق والمسلم له حقان. لكن الناس ليها حق. والمجاهد اللي مسك الار بي جي اللي مسك الصاروخ، المجاهد من يا رسول الله المجاهد؟ قال المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هو ده المجاهد. اقدر على نفسك الأول، خليك راجل على نفسك الأول، امسك على نفسك، امنعها. تقدر تمسك على نفسك الشهوات يبقى انت مجاهد. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. عدنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأكبر. جهاد إيه؟ جهاد النفس. أنا نفسي أعمل كذا وكذا، الصحراء، نفسي أبص على البنت دي، نفسي آخد ده، نفسي أعمل ده، هل ده يتفق مع الدين أم لا يتفق؟ لو قدرت تمسك على نفسك يبقى أنت كده نعمة مجاهد. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. كيف تكون طائعا لله؟ وبالمناسبة ناخذ مثلا مثال، احنا ان شاء الله ان ربنا يعني يشرح صدورنا واياكم، وناخذ كل مرة في خطبة من الخطب مثال على التقنية العلمية مع جزء من الدين. تخيل من ضمن المجاهدة مثلا وأنت تجاهد نفسك، لما دين نتكلم عن الحسد، عملوا تجربة عن الحسد، لو أن البني آدم بتنتاج النهايات العصبية والشبكة العصبية اللي موجودة في دماغ البني آدم عندما يحصل بتنتاجه حالة من حالات الطاقة الزايدة جدا، فبتعمل ايه؟ فبتدمر الخلايا للمخ. الخلايا بتكون في حالة استقرار، لما يقوم ويحسد الناس على النعمة اللي في ايديهم بيعمل طاقة زيادة. فعملوا عليه رسم عصبي على الخلايا، فلقوا ان الحالة العصبية بتاعت الإنسان مثلا ولتكن مستقرة، لما يقوم بالحسد على حد ويبتدي ينظر بقى بعينه ويحسد عليه ويحسد عليه، ثم تنتاج نوع من أنواع الخلايا تدمر، الخلايا دي تتلف في المخ. ومن شر حاسد إذا حسد، يضرك ويضر نفسه. فده مثال على إن البني آدم المؤمن لا يتطلع إلى غيره، فهو يجاهد نفسه في طاعة الله. أيضا مثال مثال آخر، ربنا عز وجل بيقول في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. عملوا تجربة في إيطاليا سنة 2010 على الواحد وهو بيبص على البنت اللي مثلا كشف جسمها، ويعملوا دراسة ما ينسابه في جسده حينما ينظر إلى امرأة أو إلى واحدة متبرجة أو واحدة في كده خليه يعني. فلاقوا إن العين بيوصل لها لما أخذ الإشارة من العين، تنظر العين إلى المرأة العارية فبتوصل إشارة عصبية عن طريق حاجة اسمها الأوبتيك نير اللي هو العصب البصري، توصل للمخ تزود الايه الحركات بتاعت الخلايا العصبيه، والدم يزيد فيها وتاثر على بعض الغدد في المخ فتؤدي الى تدمير الخلايا، فبالتالي انت قدرته على الحفظ تبقى ضعيفه، قدرته على الاتخاذ تبقى ضعيفه. فمطلعين كده، كانوا مطلعين بيان في ايطاليا: لا تاخذ قرارا وانت تنظر الى امراه العاريه. طب ليه ما تاخدش القرار وانت تنظر الى امراه عاريه؟ عشان القرار بتاعك هيبقى غير صائب، هتبقى مش مركز، الخلايا بتاعت مخك هتبقى في حاله بيسموها يعني كده ايه، حاله متدنيه من اتخاذ القرار، مش هتبقى يعني فايقه قوي. فربنا عز وجل يقول: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. طب احنا مستنيين ايطاليا تقول لنا اذا المجاهد من يجاهد نفسه في طاعه الله، انت تجاهد عينيك على ان لا تنظر الى الحرام. فزيد البني ادم الصاعد ربنا عز وجل عنده ذاكره قويه، عنده قراراته صائبه، مستقر نفسيا، ما عندوش خلل نفسي، عنده امان نفسي، عنده سلام نفسي. ليه؟ لانه اتبع التعليمات الالهيه مش التعليمات الطبيه. كل المؤمنين يغضوا نفسهم، حاضر، ويحفظوا فروجهم. ذلك الايه بتقول ايه؟ ذلك ازكى لهم، أزكى لهم من حيث الحالة الجسدية الطبية وأيضا من الحالة الإيمانية. إذا مهم لما تاخد الكلام وتدرس الكلام لازم تبقى أنت، لأن القرآن بتاعنا والدين بتاعنا صالح لكل زمان ومكان ويتحدث. إحنا بنتحدث الإسلام بتاعنا بنتحدث. إحنا يعني إيه معجزة الإسلام؟ القرآن هي دي المعجزه. امسك المصحف وتعالى نشوف مع بعض وندرس. هنطلع فيزياء ونطلع فيزياء، نطلع عربي ونطلع بيولوجي ونطلع طب ونطلع فضاء ونطلع اللي انت عايزه موجود في القران. ما فرطنا في الكتاب من شيء. هو المتحدث. مين هو؟ الملك. انا نحن نزلنا الذكر، ذكر كل شيء، نذكر في القرآن من كل شيء، وإنا له لحافظون. خلي حد يتجرأ على هذا القرآن، مش ممكن. ده عملوا تجربة على واحد ألف آيات تشبه القرآن زي الألفة كده متقلبة كذاب، وجدوا وقع الآيات القرآنية على الشخص عند سماعه، وشافوا الذبذبات بتاعه الاذن والجهاز العصبي، وسمعوه الكلام الذي يشبه القران، وده كلام وده كلام. لما لقوا ان مسلمه كذاب كانوا بيقولوا ايه؟ زي والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. فجابوا واحد تاني للقران ويقرا الايات، وجابوا الايات اللي كان مألفها مسيلمه: والخامدات خبزا فالعادلات عيشا، وعمال يألف ايات شبه والعادلات ضعف. فراحوا جايبين الايه؟ الكلمات اللي قالها مسيلمه من التاريخ، وجايبين الايات. قول يا عم الشيخ ايه الكلمات دي؟ قول الكلمات. لقوا ان الكلمات بتاعته هي نفس ده، كلمات دي كلمات. والعاديات طبحا الثانيه والخامدات عايشه، طب ايه؟ نفس على نفس الوزن، لكن عند وقع الكلمات القرانيه ينساب الانسان غير مسلم. ده عملوا تجربه على بعض غير مسلم بس يسمع الايات فقط. لقوا ان الحاله حاله استقرار طاقي الانسان عاليه جدا عند سماع القران ولو لم يفهم العربيه. اما الكلمات الاخرى فلم تزيد ولم تنقص. اذا الكلمات نفسها في القران، وننزل من القران. القران بس. انت قول كلام، اقعد اقرا انسان صالح اقرا الفتحة قول بسم الله الرحمن الرحيم. في امور خفية تخفى على العوام لكن العلماء لا يزالون يبحثون ايه اللي موجود في القرآن ده، ايه الكلمات دي، لكلمات وحروف حم كاف ها عين سين قاف عين سين قاف قول ده بدأ حروف، ولكن القرآن حروف من لدن الرحمن هو القرآن. فلما تعمل الدراسة اعمل الدراسة، فعمل دراسة لقوا ان الراجل اللي بيبص او الست اللي بتنظر بتتابعه حالة من حالات التدمير للخلايا، لكن الانسان هو لا ينظر الى المحرمات، لا تدمر الخلايا، الذاكرة قوية، اتخاذ القرار عالي جدا. طب ازاي الكلام ده؟ والمجاهد مش اللي ضرب الدبابة وضرب السيارة، ولكن المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. يبقى المفهوم بتاع حضرتك بيتغير، تطلع من الخطبة النهاردة هتروح من باب المسجد. المجاهد فينا مين؟ مش اللي قتل وعمل وخلى، لا مش هو ده المجاهد اللي يقتل الأرواح البريئة سواء كان مسلم أو مسيحي أو يهودي أو أي حد ما اعتدش عليه. لما يعتدي عليه كما اعتدي عليه. ده النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في سورة الأنفال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذا خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. لمن في أيديكم من الأسرى، ده النبي قاتل الكافر وسلسلة إيده، وربنا بيقول له قل لهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. طب ده النبي أسره ومسلسله ومكتوب إيده وقول له قل لهم كلام كويس. ثم أنت تدخل على المسلم وتدخل على الرجل اللي مش بيقتل وتقتله، تجيب الكلام ده فين؟ قريت الكلام ده فين؟ والعجيب ان تكتب الحاجات دي الجماعات الاسلاميه المتشدده، انت مش ملاحظ ان الكلام فيه خلل؟ يعني ايه اسلامي متشدد او اسلامي متساهل؟ هو الاسلام فيه تشدد وفيه تساهل؟ هو الاسلام وسطي مفيش فيه الكلام ده. انت مسلم يبقى انت واحد نوع واحد بس، اما ليه اللي دخلنا في بلاوي سودا وجماعات وكده وفراد؟ عدم الفهم ليه؟ عدم الفهم للاسلام. الاسلام واحد مفيش فيه مين وشمال. تفهم عن الله وعن رسول الله اتعلم. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. طب والمهاجر؟ والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. شوف الذنب كده يبعد عنه، شوف الخطيئة يبعد عنها. هو ده المجاهد، المجاهد والمهاجر. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، تجاهد نفسك ونيتك تبقى في العمل الصالح. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والرشاد. توبوا إلى ربكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي الصابرين وولي المتقين وولي المؤمنين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، أرسله ربه رحمة للعالمين، أرسله ربه بشيرا ونذيرا، وقال له لست عليهم بمسيطر، وقال له يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الكرام، لا بد أن نعلم أن مفهوم الإسلام والإيمان والجهاد والهجرة لا بد أن تتفق على ما جاءنا من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال هذا الحديث في خطبة الوداع، قال: ألا أخبركم بالمؤمن. يبقى الكلام ده كان سنة 10 هجرية قبل أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين. يقول الكلام ده: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الحديث. يبقى الناس تتعلم ان في حاجة اسمها الإيمان، وحاجة اسمها الإسلام، وحاجة اسمها الجهاد، وحاجة اسمها الهجرة. ويبقى سلوكك كده لا تحسد أحدا ولا تسب أحدا ولا تشتم أحدا ولا تقتل أحدا ولا تكفر أحدا ولا تلعن أحدا. ده حتى الأرض أنت يعني أنت مأمور بألا تلعن جمالا. الجمال نفسه ما تلعنوش. نهى النبي عن ذلك في إشارة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعن الأرض فقد عالت إليه اللعنة عليه. فتقول الأرض: اللهم لعن العاصي منا. طب الأرض عملت إيه؟ تلعنها ليه؟ الله يلعن الشهر ويلعن ليه؟ تلعن ليه وتلعن فلان وشغال لسانك هيوديك في داهية وتكفر الناس وتخوض في أعراض الناس. جبت يعني أدخلنا على حياتنا مدخلات ليست من ديننا. عشان كده لابد ان احنا نتثقف في ديننا. عشان في المرة اللي فاتت احنا أمة قراءة مش أمة جهل. فالأمة الإسلامية أمة تقرأ ليست أمة جاهلة. كان النبي أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكن ربنا عز وجل مدحه وقال له: علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه ربه، أما الأمة فصارت جاهلة. ومع الجهل تدخل حاجات كثيرة جدا في دماغك وفي حياتك، وممكن تودي في حياتك وتقول الكلمة تروح بيها داهية. إن المرأة أو إن الرجل لا يتكلم بالكلمة بغضب الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. طبعا كلها كلمة إيه؟ بس الكلمة دي راح تجيك فين؟ لا يلقي لها بالا. أمسك عليك لسانك. طويلك اللي تضرب برصاص وتضرب بنار وبتولع في كل ده وتكسر وتخرب. انت بتتكلم يعني انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ ايه الخراب ده؟ ليه الناس عايزه تخرب؟ ربنا عز وجل بيعلنها في سوره البقره بيقول: والله واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وآيات كثيرة جدا: والله لا يحب المفسدين. إذا الفاسد والمفسد والفساد مين اللي بيعمله؟ احنا اللي بنعمله. طب ازاي وانت مسلم وداعي الإسلام؟ إذا محتاجين مراجعة مع نفسنا، محتاجين ناس تتعلم الدين تقرأ، واللي مش عارف يسأل علشان لا تؤخذ بذنب وتضيع نفسك. هتقف بين يدي ربك وهيسألك. ده هيسأل موجودة: وإذا الموجودة سئلت قتلك ليه فلان ده؟ هيسأل. طب وانت عندك إجابة للسؤال هتعمل إيه مع رب العالمين؟ جبت في سيرة فلان ليه؟ هتقف مخروز. إن قلت الإجابة هتقول إيه؟ طيب يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم. ولما مش هتقول الصدق أعضائك هتتكلم، فهتعمل إيه؟ ولذلك تدعو أعدوا للسؤال جوابا. لما نتسأل هتجاوب تقول إيه؟ فلنثق ونتعلم. وأكرر مرة أخرى دعوة إلى كل أخ مسلم في المسجد، سواء صلى معانا أو ما صلاش معانا، دعوة أحيوا سنة رسول الله وأتوا إلى الجمعة مبكرين. أحيوا السنة عشان هتستفيد، هتتعلم، هينزل عليك من ربك فيوضات ورحمات انت محتاجها في الزمن دول. احنا في زمن الغربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طب مين الغريب اللي يسمع النبي قال تعالى للجمعة بدري؟ حاضر يا رسول الله. اقرا سورة الكهف؟ حاضر يا رسول الله. صلت السنة؟ حاضر يا رسول الله. اسمع الكلام؟ حاضر يا رسول الله. هتسمع كلام النبي امتى؟ عمرك بيمر منك، عمرك ما بتحوشوش. هتسمع كلام سيدك النبي امتى؟ هتتبع سنة سيدك النبي امتى؟ العمر بيمر. امسك المصحف واقرا المصحف، لو مش فاهم الكلمات هينزل عليك من ربنا طير من الرحمه هتتعلم. ولقد يسرنا القران للذكر فهل في حد عاجز؟ تابع على دينك عشان ربنا ينور بصيرتنا وبصيرتك. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا تدع لنا هما إلا فرجته، ولا تدع لنا دينا إلا قضيته، ولا تدع لنا مريضا إلا شفيته وعافيته. اللهم لا تدع لنا ميتا إلا رحمته. اللهم لا تدع مظلوما إلا نصرته، ولا تدع على الحبيب يشفع لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.